بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نصلي ونسلم على هذا البشير محمد صلى الله عليه وسلم الذي زكاه المولى تبارك وتعالى في صدره وقال له ألم أشرح لك صدرك، وزكاه في ذكره وقال له ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في خلقه وقال له وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه في كله وقال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صلاة وسلاما عليك يا صاحب كل قبلة. اللهم صلاة وسلاما عليك يا صاحب ذكر الإسراء والمعراج. صلاة وسلاما عليك في الأولين. صلاة وسلاما عليك في الآخرين. صلاة وسلاما عليك في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ونحن نعيش نفحات هذا الشهر الكريم شهر ذي الحجة، نعيش ونستمع في هذه الليلة القرآنية الكريمة المباركة من أيام التكريم، داعين المولى تبارك وتعالى بالصبر إلى أسرة الفقيدة الكريمة إلى الحج عبد العال وأخيه الحج عزك وأهل هذا البلد الطيب أهله. داعين المولى تبارك وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته. كل الشكر والتقدير إلى الأسرة الطاهوتية، وهم إخوة للحج عبد العال بعطية، فقيلة الدكتور عبد الفتاح الطاروطي وشقيقه الشيخ محمد الطاروطي، وكل أهل القرآن والشيخ أحمد صلاح وكل حملة القرآن الذين جاءوا إلى هنا مشاركة منهم في تقديم خالص واجب العزاء. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه الليلة ننتظر الدستور العظيم الذي نزل من المولى تبارك وتعالى دون نشر الصيام ودون جمعية تأسيسية، إنما أصاغه وأسسه واحد لا شريك له هو الله. أيها الإخوة الأحباب، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. إخوة الإيمان والإسلام، اللقاء الآن مع علم من أعلام قراء مصر، علم من أعلام الإذاعة والتلفزيون، القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، بيمتعنا بمعرفة الحبيب محمد الذي يدعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا. يبتلى المرء على قدر دينه. لقد كان أشد الناس بلاء هو الحبيب المصطفى، فقد مات أولاده جميعا في حياته، ومع ذلك كان سيدي صابرا. كلمة قصيرة، لأن المكان قد ضاق بالحاضرين، ويمكن لمن شاء بعد انتهاء الكلمة أن ينصرف إلى شاء. أن أقول للوالد الكريم الحاج عبد العال، لقد أراد الله أن يبني لك قصرا في الجنة، وكيف ذلك؟ إذا قبض الله روح ولد العبد قال للملائكة: هل قبضتم روح ولد عبدي؟ يقولون: بلى يا ربنا، قبضتم ثمرة سؤالي وفلتة كذبي، بلى يا ربنا وأنت أعلم. إذا فماذا قال عبدي؟ تقول الملائكة: حمدك واسترجع. أي قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله للملائكة: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحرم. فهنيئا لك يا والدنا الكريم، لأن لك دين عند الله، أنك قبلت قضاء الله في كلتا كبدك، وأنت صابر شاكر على مقتولين بيتك. وبشر الصابرين. وأذكرك بقول الله تعالى: أن أخبرتم أن تفتون الجنة، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إذا عظمت مصيبة أحدكم فليتذكر عصابه في رسول الله محمد، فكل مصيبة مع رسول الله تبوح. يا سيدي، لن يتمنى الإنسان بإذنه سعادة دنيوية ويحرم منها في الآخرة، لكن السعادة الكاملة المتكاملة أن يكون في سعادة في الدنيا وفي الآخرة. فهنيئا لابنتنا لأنها كانت من السعداء، أنها تربت في بيت القرآن وحفظت القرآن وتعلمت في الأزهر الشريف، وذهبت تلتمس العلم الذي قال فيه النبي: من سلك طريقا يلتمس فيه العلم سهل الله له طريقا إلى الجنة. فما بالك وقد ماتت في محراب العلم على باب كليتها تطلب العلم، وتموت وهي صائمة، وتقبل على ربها وفي صدرها القرآن. حقا لقد طلبت السعادة في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن ينزل على قلب والديها صبرا وسؤالا ورحمة وأنسا ولطفا يليق بهذا الحدث الجلل، وأن يجعلها في منزلة الشهداء. فاللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر لنا ولها، واغفر للحاضرين ولمن شيعوا جنازتها ومن حضروا عزاءها ومن شاركونا من هذه المناسبة. أسأل الله أن يجعل خطواتكم جميعا في ميزان حسناتكم، وأن يحفظكم وأولادكم وأهليكم من كل سوء. ونعوذ بالله جميعا من موتة المجاعة التي كان يستعين منها النبي صلى الله عليه وسلم. غفر الله لي ولكم وشكر الله لسعاكم جميعا، وصلى الله عليه وسلم أولئك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من أراد أن يطلب فليجب مكانه.

إن الله